طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويلزم الجاهل تعلمها، أي تعلم فاتحة الكتاب، ويلزم الجاهل تعلمها، أي يتعلم فاتحة ماذا؟ الكتاب. ومعنى ذلك أن الإنسان على حالين: إما أن هذا الإنسان يستطيع أن يتعلم فاتحة الكتاب، يستطيع أن يتعلم فاتحة ماذا؟ الكتاب، فيجب عليه أن يتعلم فاتحة ماذا؟ الكتاب، ولو بالمال، ولو كان بالمال، يدفع مالا حتى يتعلم فاتحة ماذا؟ الكتاب. والسبب لأن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب؟ الواجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته حتى تكون صلاته ماذا؟ صحيحة، فرضا كانت أو نفلا. فحتى تكون الصلاة صحيحة فرضا كانت أو نفلا، يجب عليه أن يتعلم فاتحة ماذا؟ الكتاب. فقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالتعلم، فكان التعلم ماذا؟ واجبا، فكان التعلم واجبا تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو ماذا؟ واجب. وكما قلنا، ولو كان بالمال، ولو كان ماذا؟ بالمال، ولو كان بالمال. وهكذا إذا كان الإنسان ماذا؟ أعجميا. وهكذا إذا كان الإنسان أعجميا، من المعلوم أنه لا تصح فاتحة ماذا؟ الكتاب إلا بالعربية، لا تصح فاتحة الكتاب ماذا؟ إلا بالعربية. والواجب عليه أن يحصل العربية، الواجب عليه أن يحصل، أي بمعنى يتعلم العربية حتى يأتي بركن الصلاة، ألا وهو فاتحة ماذا؟ الكتاب، ألا وهو فاتحة ماذا؟ الكتاب. فإذا ضاق الوقت، إذا ضاق ماذا؟ الوقت عليه، وهو القسم الثاني، وهو الأعجمي، ضاق عليه الوقت وما تمكن أن يتعلم العربية، ما تمكن أن يتعلم ماذا؟ العربية. سيأتي أنه ماذا؟ يسبح، يسبح بلسانه لا باللفظ العربي، يسبح بلسانه كما سيأتي الحديث، كما سيأتي ماذا؟ الحديث. وهكذا إذا كان الشخص الثاني أيضا يعني ما عنده ماذا؟ من فاتحة الكتاب إلا قدر آية. إذا كان هذا الإنسان العربي ما عنده من فاتحة الكتاب إلا قدر آية، أو هذا الأعجمي تعلم ماذا؟ آية واحدة من فاتحة ماذا؟ الكتاب بالعربية، ما الواجب عليه؟ قال العلماء: الواجب عليه أن يردد هذه الآية 7 مرات، أن يردد هذه الآية ماذا؟ 7 مرات. لماذا؟ قالوا: لأن الواجب عليه أن يقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب. فإذا ما استطاع ماذا؟ أن يقرأ فاتحة الكتاب كاملة، واستطاع أن يأتي ماذا؟ واستطاع أن يقرأ آية من فاتحة ماذا؟ الكتاب، فيقرأ هذه الآية ويردد هذه الآية 7. لماذا؟ قالوا: لأنها أقرب إلى فاتحة الكتاب، هي منها أصلا، لأنها أقرب إلى فاتحة الكتاب، وهي من فاتحة ماذا؟ الكتاب، وهي من فاتحة ماذا؟ الكتاب. أو كان الإنسان عنده 3 آيات من فاتحة ماذا؟ الكتاب، فنقول تقرأ الـ3 الآيات ثم تكمل ماذا؟ ثم تردد هذه الـ3 الآيات حتى تبلغ ماذا؟ 7 آيات، حتى تبلغ ماذا؟ 7 مرات. تقرأ 3 ثم تقرأها ماذا؟ مرة ثم تزيد ماذا؟ الرابعة، ثم تزيد ماذا؟ الرابعة. معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب كاملة، الشروط الذي مرت معنا، بالشروط التي مرت معنا. ما عند الإنسان إلا آية، نقول تقرأ هذه ماذا؟ الآية، وتردد هذه الآية 7 مرات، تردد هذه الآية 7 مرات. إنسان عنده آيتان، عنده ماذا؟ آيتان، يردد هاتين الآيتين 7 مرات، أي بمعنى لابد أن يأتي بـ7 آيات، بسبع ماذا؟ آيات. طيب، القسم الثاني إذا كان هذا الإنسان 3 مرات يرددها، أي يرددها، نعم، الله المستعان. طيب، هذا الإنسان ما عنده فاتح الكتاب، ولكن عنده ماذا؟ قرآن غير هذه، عنده ماذا؟ قرآن، غير فاتحة ماذا؟ الكتاب. فقال العلماء يقرأ بقدر 7 آيات، يقرأ بقدر ماذا؟ 7 آيات، أي بمعنى ما عنده فاتحة الكتاب، ولكن عنده ماذا؟ جنس معنى فاتحة الكتاب ألا وهو القرآن، فيقرأ 7 آيات من غير فاتحة ماذا؟ الكتاب. طيب ما عنده 7 آيات من غير فاتحة الكتاب، ما عنده إلا آية من غير فاتحة الكتاب من سورة أخرى، نقول تردد هذه الآية 7 مرات، ترددها. من أين أخذوا هذه المعاني؟ من أين أخذها ابن قدامة عليه رحمة الله ماذا في المغني؟ قالوا أخذوا ماذا؟ من المعنى. إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ باللفظ والمعنى، يعني إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ بلفظها، فعندنا ماذا؟ عندنا جنسها، عندنا ماذا؟ جنسها. فجنس القرآن ما زال معنى، جنس القرآن ما زال معنى، فتقرأ 7 آيات من غير ماذا؟ فاتحة الكتاب إن كان عندك. ما عندك إلا آية واحدة من غير ماذا؟ فاتحة ماذا؟ الكتاب، ترددها ماذا؟ 7 مرات، ترددها ماذا؟ 7 مرات. طيب ما عنده قرآن بالكلية، ما عنده قرآن ماذا؟ بالكلية. يبقى عندنا بعد ذلك ماذا؟ أن الإنسان ينتقل إلى كما سيأتي إلى الحديث، إلى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم ماذا عليه، نتكلم ماذا عليه. فقال عليه رحمة الله، قال عليه رحمة الله، قال ويلزم الجاهل تعلمها، أي تعلم ماذا؟ فاتحة ماذا؟ الكتاب. ملزم، أي يجب عليه، يجب عليه. لماذا يجب عليه؟ لأن فاتحة الكتاب ماذا؟ ركن من أركان ماذا؟ الصلاة، ولا تصح ماذا؟ الصلاة إلا بها. فيجب عليه إن كان عنده قدرة على التعلم، وجب عليه. قال أنا عندي قدرة على التعلم، لكن لم يجد إلا إنسانا لا يعلم إلا بالمال. نقول يجب عليك إن كنت ماذا؟ مستطيعا على دفع ماذا؟ المال، أن تدفع مالا حتى تتعلم فاتحة ماذا؟ الكتاب. من أين أخذوا؟ أخذ العلماء من قول، يعني ماذا؟ من قول الفقهاء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. والواجب على الإنسان أن يصلي فاتحة ماذا؟ الكتاب. ولا يتأتى الإتيان بهذا ماذا؟ الواجب إلا بالتعلم. فكان التعلم من قبيل ما لا يتم الواجب، وهي قراءة فاتحة الكتاب، إلا به وهو ماذا؟ التعلم. كان التعلم من قبيل الواجب، ولو كان بالمال، ولو كان ماذا؟ بالمال. فقال عليه رحمة الله، قال فإن لم يفعل، فإن لم يفعل، أي بمعنى ما استطاع، ما استطاع إنسان ما عنده مال، أو ما استطاع أن يتعلم، ما استطاع ماذا؟ أن يتعلم، لأنه استطاع ماذا؟ أن يتعلم. وأيضا قد يكون مستطيع ماذا؟ على التعلم، ولكن ما عنده ماذا؟ مال، ولا يعلم، ولا تعلم ماذا؟ الفاتح ماذا؟ إلا بمال، أي بمعنى أن هذا الإنسان عجز، أن هذا الإنسان عجز. قال فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. إن لم يفعل، أي يفعل التعلم، عنده قدرة على التعلم ولكنه لم يتعلم، عنده قدرة على التعلم ولكنه لم يتعلم، ما حكم هذه الصلاة التي سيصليها؟ الصلاة باطلة، الصلاة ماذا؟ باطلة. حاله كحال إنسان يستطيع القيام، قال أنا سأصلي قاعدا في الفرض، قال أنا سأصلي قاعدا، ما صح صلاته. فحال تارك فاتحة الكتاب مع القدرة على تعلمها والصلاة ماذا بها، كحال إنسان يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، وهو يستطيع أن يصلي ماذا؟ قائما. كلاهما ركن، لكن هذا ركن فعلي وهذا ركن قولي، هذا ركن فعلي وذاك ركن ماذا؟ قولي، وذاك ركن ماذا؟ قولي. ولا فرق ماذا بينهما، ولا فرق ماذا بينهما. قال فإن لم يفعل مع القدرة، يعني نفهم من كلام الشيخ أن هذا الإنسان ما استطاع، أن هذا الإنسان ماذا؟ ما استطاع أن يقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، وما استطاع أن يقرأ بعضها، وما استطاع أن يقرأ ماذا؟ آية، وما استطاع أيضا بالمقابل أن يقرأ ماذا؟ سورة يختار منها 7 ماذا آيات، أو يقرأ ماذا؟ سورة ويختار منها، يستطيع أن يقرأ ماذا؟ 3 ماذا آيات، فيكرر هذه ماذا؟ الآيات. هذا الإنسان يعجز، هذا الإنسان أصبح ماذا؟ يعجز. قال فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. قال ومن لا يحسن شيئا منها، ومن لا يحسن ماذا؟ شيئا منها ولا من غيرها من القرآن. انظر كيف نبه الشيخ على هذه ماذا؟ المسألة، ما يحسن فاتحة الكتاب ولا يحسن ماذا؟ غيرها ماذا؟ من القرآن. قال لزم أن يقول سبحان الله، كما سيأتي ذكر ماذا؟ الحديث، سيأتي ذكر ماذا؟ الحديث. وهذا كما قلنا أيضا في الأعجمي، وهكذا كما قلنا ماذا في الأعجمي، هذا الإنسان يجب عليه أن يقرأ بالعربي، ما استطاع أن يتعلم العربي، ما استطاع أن يتعلم ماذا؟ العربي. فنقول لا تقرأ القرآن بالمعنى، لا تقرأ القرآن بالمعنى، فيقرأ ماذا؟ الحديث. حتى هذا الحديث لا يستطيع أن يتحدث به ماذا؟ بالعربية. فنقول لا حرج أن تتحدث به ماذا؟ بمعنى. فإن الواجبات ماذا؟ القولية. إذا عجز الإنسان ماذا عن الإتيان بلفظها انتقل إلى معناها، انتقل ماذا إلى معناها، انتقل ماذا إلى معناها. قال عليه رحمة الله: لزم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما الدليل على هذا المسألة؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ به، إن كان معك قرآن فاقرأ به. على كل ورد ماذا؟ أحاديث في الباب. من هذه الأحاديث الواردة معناها هنا حديث ماذا؟ أبي الدرداء. حديث أبي الدرداء وجاء من طريقين، حديث أبي الدرداء وجاء من طريقين. الطريق ماذا؟ الأولى في السنن عند الإمام النسائي عليه رحمة الله، من طريق مسعر بن كدام عن السكسكي وهو إبراهيم عن عبد الله ابن أبي أوفى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا أستطيع أن آخذ شيئا، لا أستطيع أن آخذ ماذا؟ شيئا، لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن تعلمني، لا أستطيع أن آخذ شيئا ماذا؟ من القرآن تعلمني. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحديث. هذه هي الطريق الأولى، وفيها إبراهيم ماذا؟ السكسكي، وهو ضعيف لكنه يصلح في الشواهد ماذا والمتابعات. إبراهيم السكسكي ضعيف ولكنه يصلح في الشواهد ماذا والمتابعات. الطريقة ماذا الثانية، أو الطريق ماذا الثانية، جاءت أيضا ماذا من طريق الفضل ابن الموفق، جاءت من طريق الفضل ابن الموفق عن أبي ماذا، عن أبي الدرداء، وهو أيضا ماذا ضعيف، وهذا الراوي ماذا ضعيف. عندنا هذا الراوي الأول وهو ماذا ضعيف، وهذا الراوي ماذا الثاني ماذا وهو ماذا ضعيف، فإن الحديث ماذا يحسن لغيره. فقد جاء حديث أبي الدرداء من طريقين، جاء حديث أبي الدرداء من طريقين. الطريق الأولى فيها إبراهيم السكسكي، وهو يصلح في شواهد المتابعات، ضعيف لم يشتد ماذا ضعفه. والطريق ماذا الثانية فيها الفضل ابن الموفق، وأيضا هو هذا، وأيضا هو مما يصلح في الشواهد ماذا والمتابعات، مما يصلح في الشواهد ماذا والمتابعات. الحديث الثالث ما جاء من حديث رفاعة، ما جاء من حديث رفاعة بن رافع، وهو يصف ماذا صلاة، يعني ماذا المسيء في صلاته، في حديث المسيء ماذا في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن لم يكن ماذا معك ماذا قرآن، فإن لم يكن معك ماذا قرآن، فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ماذا وأكبر. هذا الحديث هو حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء ماذا في صلاته، جاء هذا اللفظ أنه يقول هذا الذكر، أنه يقول هذا ماذا الذكر. وهذا الحديث يدور في كل طرقه، هذا الحديث يدور ماذا في كل ماذا طرقه، على ماذا؟ على يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، والراجح فيه أنه مجهول، والراجح فيه ماذا أنه ماذا مجهول. وحديث المسيء ماذا في صلاته جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو العمدة، وهو ماذا العمدة. ويا سبحان الله، الحديث الأول الذي هو من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد فيه الأمر ب يعني ماذا الأمر بدعاء الاستفتاح، وفيه الأمر بتكبيرات الانتقال الذي اعتمد عليه ماذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، هي واردة في حديث المسيء في صلاته، الأمر بتكبيرات الانتقال، وفيه أيضا الأمر بدعاء ماذا الاستفتاح، بدعاء ماذا الاستفتاح، كلها من طريق هذا الراوي، من طريق هذا الراوي وهو يحيى ابن علي بن يحيى بن خلاد، يدور ماذا الحديث ماذا عليه في هذه الألفاظ. وأصح منه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يصف يعني ماذا صلاة المسيء في صلاته، ما فيه الأمر بتكبيرات الانتقال، وما فيه الأمر بدعاء الاستفتاح وهو الصحيح، وهو ماذا الصحيح. فعلى كل هذا الحديث ورد من طريق هذا الراوي المجهول. إذن الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن ماذا قرآن فقل سبحان الله وهكذا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جاء من ثلاثة طرق، فجاء من حديث رفاعة بن رافع وما له إلا طريق واحد من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، وهو يصلح ماذا في الشواهد ماذا والمتابعات، وجاء من حديث أبي الدرداء وله ماذا طريقان، الطريق الأولى فيها السكسكي، والطريق الثاني فيها الفضل ماذا ابن يعني ماذا الموفق، فيها الفضل ماذا ابن الموفق. على كل الحديث حسن لغيره، الحديث حسن ماذا لغيره، إذا لم يجد الإنسان قرآنا، إذا لم يكن مع الإنسان ماذا؟ قرآنا يجب عليه، ما نقول مستحب، يجب عليه أن يقول هذا الذكر. فإن كان أعجميا لا يحسن هذا العربية فيقول هذا الذكر بمعنى أي بلغته، وإن كان عربيا يجب عليه أن يقول هذا الذكر ماذا؟ بلفظه العربي، ويقوم مقام فاتحة الكتاب. تبقى معنى الحالة الثالثة، وهو أن هذا الإنسان ما عنده هذا الدعاء وما عنده ماذا؟ قرآن. قال العلماء يقف في الصلاة أي في القيام بقدر فاتحة الكتاب، يقف في القيام بقدر فاتحة ماذا؟ الكتاب تقديرا، ثم يركع. يعني لابد من القيام، لابد ماذا؟ من القيام. إذن عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يكون عند الإنسان ماذا؟ قرآن، ومر معنا يعني ماذا؟ كذلك يعني ماذا شرحه. وما يكون عند الإنسان قرآن وعنده ماذا؟ الذكر، فهذا الذكر يقوم مقام القرآن. ما عنده قرآن وما عنده ذكر نقول قم بقدر فاتحة الكتاب، قم في الصلاة بقدر، وهذا في الفضل، قم في الصلاة بقدر فاتحة ماذا؟ الكتاب تقديرا، أي كأنه يقرأ فاتحة الكتاب بقدر 7 آيات، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر أي يركع في الفرض، أي لابد من القيام، لابد ماذا؟ من القيام. فإن القيام مقصود لذاته، والقراءة فيه مقصودة أيضا لذاتها، فإذا سقطت القراءة بقي القيام، فإذا سقطت ماذا؟ القراءة بقي ماذا؟ القيام. فهذه ثلاثة أحوال، هذه ثلاثة ماذا؟ أحوال للإنسان الذي يعجز يعني ماذا عن القرآن، أو ما كان يعني عجز عن فاتحة الكتاب، أو كذلك يعني ماذا غير فاتحة ماذا الكتاب، وهكذا ماذا عن الذكر، وهكذا ماذا عن الذكر، فيبقى على هذه الحال. قال الشيخ محمد عليه رحمة الله قال ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ البسملة ماذا سرا. البسملة الآن ها كيف التسبيح يقول الذكر هذا ها؟ لا لا مرة واحدة، أيوة يأتي بالذكر مرة واحدة، فهذا الذكر يقوم مقام القراءة تماما، يأتي بالذكر مرة واحدة. ولهذا يقولون سبحان الله إذا أمر الشارع ماذا بأمر وكان ماذا مطلق، الأصل في الأمر المطلق مرة، الأصل في الأمر المطلق بأنه ماذا مرة، فيقول هذا الذكر مرة واحدة فيكتفي به، بعد ذلك ماذا يركع. فقال الشيخ ثم يقرأ البسملة، يقرأ البسملة أي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثم نعم ها هي طريقة، والحديث من حديث عبد الله بن أبي أوفى الطريقان الذي يعني تصلح ماذا في شواهد المتابعات، طريقان لحديث عبد الله بن أبي أوفى تصلح في الشواهد ماذا والمتابعات ها حديث أبي الدرداء، حديث عبد الله بن أبي أوفى نعم نعم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، احنا نقول حديث أبي الدرداء ولا لا؟ لا حديث عبد الله بن أبي أوفى، هذا الحديث الذي لما له طريقان، وحديث عبد الله بن أبي أوفى جاء من طريقين، جاء ماذا من طريقين، والحديث الثالث أو الحديث الثاني هو حديث رفاعة، حديث ماذا رفاعة، على كل الحديث ماذا حسن لغيره، الحديث حسن ماذا لغيره. قال ثم يقرأ البسملة سرا، البسملة هذه غير البسملة الأولى، هذه بسملة السورة، هذه بسملة ماذا السورة التي بعد فاتحة ماذا الكتاب، والسنة فيها الإسرار أيضا، السنة فيها أيضا الإسرار، لا يفرق بين فاتحة الكتاب وغيرها ماذا من السور. وهذا الأمر يتعلق ماذا إذا قرأ الإنسان في الصلاة، أما خارج الصلاة الأمر واسع، إذا قرأ الإنسان خارج الصلاة له أن يجهر بالبسملة ولا أن يسر بالبسملة، الأمر واسع، لكن المسألة تتعلق بالصلاة، المسألة الآن تتعلق ماذا بالصلاة، السنة في الصلاة سواء كان في الفاتحة إذا أراد أن يقرأ فاتحة الكتاب أو يقرأ سورة ماذا بعدها، السنة في ذلك الإسرار بالبسملة. قال ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة، ثم يقرأ سورة ماذا كاملة، وهذا هو ماذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهو الأكثر، وهو ماذا الأكثر، يقرأ ماذا سورة كاملة. من أين أخذنا يقرأ ماذا سورة كاملة؟ من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى ماذا بالفاتحة وسورة، هكذا جاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث أبي هذا هو الأصل، هذا هو ماذا الأصل والسنة في ذلك، ولا حرج أن الإنسان يقرأ بعض السورة، يقرأ ماذا بعض السورة سواء كان من وسطها أو من آخرها، كل هذا جاء، كل هذا جاء، فيقال في هذا جائز، لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان إذا قرأ فاتحة الكتاب وأراد أن يقرأ بعدها ماذا قرآنا، الأكمل أن تقرأ سورة. ما الدليل؟ نقول من حديث أبي قتادة ويذكره بلفظ كان التي تدل على ماذا؟ على الدوام. حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة، بالفاتحة ماذا؟ وسورة. قال ثم يقرأ سورة كاملة. السنة أن يكمل السورة، السنة ماذا؟ أن يكمل ماذا؟ السورة. قال ويجزي آية، يجزي ماذا في القراءة؟ أن يقرأ الإنسان ماذا؟ آية. فما الدليل على أنه لا أن يقرأ آية بعد فاتحة ماذا؟ الكتاب ويحصل به الإجزاء. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بآية فقط بعد الفاتحة ويحصل به الإجزاء. سنة الفجر ماذا قرأ فيها النبي عليه الصلاة؟ قولوا آمنا من ماذا؟ من البقرة. والثاني ماذا؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا أيضا ماذا؟ هذه آية. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاتحة الكتاب ماذا؟ بآية واحدة. فيجوز الإنسان أن يقرأ آية، يجوز للإنسان أن يقرأ بعد يعني ماذا؟ الفاتحة بآية. إذن السنة على هذا الترتيب، يقرأ سورة كاملة، هذا هو الأفضل والأكمل، ولا أن يقرأ ماذا؟ آية، ولا أن يقرأ من وسط ماذا؟ السورة، ولا أن يقرأ من آخر ماذا؟ السورة. كل هذا وارد، كل هذا ماذا؟ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، يشير إلى مبحث سيئة إن شاء الله، وهي ما يتعلق بطوال المفصل. يقول أحمد يستحب أن تكون ماذا؟ طويلة، أي السورة. نقول الطول هذا والقصر والوسط سيأتي في ذكر الصلوات، في ذكر ماذا؟ الصلوات عند ذكر ماذا؟ المفصل. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر، وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ماذا في الظهر والعصر، وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والمغرب. هذه كلها ستأتي. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هدي فيما يتعلق بالقراءة في الصلوات، قراءة ماذا في الصلوات، هذا من حيث الأكثر كما سيأتي معنا. قال إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. قال فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة. إن كان في غير ماذا؟ الصلاة، مخير الإنسان بين أن يجهر بالبسملة وبين الإسرار بالبسملة. الكلام كل هذه الأحكام تتعلق بالصلاة. السنة في الصلاة إذا قرأ الإنسان سورة أو قرأ فاتحة الكتاب، السنة في ذلك الإسرار بالبسملة، الإسرار ماذا؟ بالبسملة. فهي سنة ماذا؟ من السنن. في خارج الصلاة، في خارج ماذا؟ الصلاة، لا حرج على الإنسان أن يقرأ ماذا؟ بالجهر بالبسملة، ولا أن لا يجهر ماذا؟ بالبسملة. وعلى كل جهر بالبسملة أو أسر بالبسملة، الأصل في قراءة ماذا؟ البسملة في أول ماذا؟ السور، هي سنة من السنن. لو أن إنسان ما قرأ البسملة أصلا، لو أن إنسان ما قرأ البسملة في أول ماذا؟ السورة، سواء كان فاتحة الكتاب أو في غيرها، الصحيح أنه خالف السنة فقط، الصحيح أنه خالف ماذا؟ السنة فقط، وليست ماذا؟ من الأركان. فالسنة أن يقرأ الإنسان البسملة. فإن كان في الصلاة السنة في ذلك الإسرار، فإن كان خارج الصلاة الأمر واسع، إن كان خارج الصلاة فالأمر في ذلك ماذا؟ واسع، لها الإسرار. طيب تأتي بعد ذلك ماذا؟ مسألة، تأتي بعد ذلك ماذا؟ مسألة. فإذا كان في وسط ماذا؟ في آخر ماذا؟ القرآن، أو في آخر ماذا؟ السورة، أو في وسط ماذا؟ السورة، أو في وسط ماذا؟ وسط ماذا؟ السورة. هل يشرع له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أثناء السورة، في أثناء ماذا؟ السورة، سواء كان خارج الصلاة أو كان داخل الصلاة، يعني يسر ماذا؟ بالبسملة. إذا كان داخل الصلاة أسر بالبسملة، ومع أنه سيقرأ ماذا؟ من وسط ماذا؟ السورة، مع أنه سيقرأ من وسط ماذا؟ السورة، مع هذا يقرأ ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إما جهرا وإما سرا. فإذا قرأ الإنسان من وسط ماذا يا أخوان؟ وسط ماذا؟ السورة، هل يعني ماذا؟ يقرأ البسملة؟ ها؟ أنه؟ ما يدل على هذا؟ طيب الذي نسمع عن القراء أنهم يقرأوا ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأ ماذا؟ من ثنايا السورة، هل هذا على سنة؟ ها؟ استحسن واستحسان، ما في دليل عليه. القراءة للبسملة إنما تكون في أول ماذا؟ السورة، سواء كان قلنا جهرا أو سرا. أما في يعني ماذا؟ في ثنايا ماذا؟ السورة، يقرأ، يريد أن يقرأ من آخر ماذا؟ السورة، أو من وسط ماذا؟ السورة، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، خلاف السنة، هذا خلاف السنة. والمشروع هو الاستعاذة. المشروع هو ماذا؟ الاستعاذة. المشروع هو ماذا؟ الاستعاذة. أما فعلهم ماذا؟ فلا دليل عليه. أما فعلهم ماذا؟ في قراءة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كان في الصلاة أو كان خارج ماذا؟ الصلاة، فهذه ما لها أصل. هذه ماذا؟ ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المسألة التي يعني مرت معنا الآن، وهي ما يتعلق بقراءة فاتحة ماذا؟ الكتاب. هل النفل كالفرض؟ لو أن إنسانا يعني صلى ركعتين نفلا، لو أن إنسان صلى ماذا؟ ركعتين نفلا، هل هذا الترتيب الذي مر معنا يقرأ فاتحة الكتاب ما عنده إلا بعض، يقرأ هذا البعض ويكرر هذا البعض حتى تكون سبعا، ما عنده عند جنس من القرآن ومن غير هذا ماذا؟ السورة، يقرأ سبع آيات، ما عنده إلا البعض يقرأ يكرر هذه الآيات، ما عنده يأتي ماذا بالذكر، هل هذا يجب أيضا في النفل؟ ها؟ نفلي، بس هي نافلة الآن، يستحب. ها؟ يستحب، يجب. في أقوال بقي لا يجب ولا يستحب. في قول لا يجب ولا يستحب. يعني إنسان سيصلي نافلة أخوان، إنسان سيصلي نافلة، هل يجب عليه إذا صلى النافلة أن يقرأ مع الإخوان؟ يقرأ فاتحة الكتاب، ما عنده التفصيل الذي مر معنا، ما عنده يأتي بالتسبيح، هذا هل يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ في قول ولا ما في؟ ها؟ يجب عليه، يجب عليه، في ولا ما في؟ ما في قول؟ ها من عنده؟ محمد؟ ها؟ كيف؟ يعني يجب عليه أن تصلي السنة بعد صلاة العشاء، يجب عليك أن تقرأ فاتحة الكتاب فيها، يجب. ما الدليل يا إخوان؟ نريد أخص، ما الدليل يا إخوان أنه يجب عليه؟ في حديث معنا، حديث مر معنا، لا صلاة، الصلاة ما هي الآن؟ لا صلاة، نكرة في سياق النفل، ماذا تفيد؟ العموم، فرضا أو نفلا، هذا هو الصحيح، فرضا أو نفلا يجب عليه. فإذا ما قرأ عمدا ما صحت منه، إذا ما قرأ عمدا ما صحت منك هذه الصلاة، لم تصح منك هذه الصلاة، وإن كانت نفلا، وإن كانت ماذا؟ نفلا. تنبه هذه المسألة، تنبه هذه المسألة. فبعضهم قد يظن هذا أنه يعني ما دام مستحبة يعني ماذا؟ أن هذه نفل، فلا يجب عليه ماذا؟ أن يقرأ فاتحة الكتاب، أو ما يقوم ماذا؟ مقامها، أن يقرأ فاتحة الكتاب، أو ما يقوم ماذا؟ مقامها. الصحيح أنه يجب ماذا عليه؟ أن يقرأ بفاتحة ماذا؟ الكتاب، يقرأ بفاتحة ماذا؟ الكتاب. ها؟ لا، استعاذة فقط، تمام، استعادة فقط. ها؟ ايش تذكرون؟ تأتي بالبسملة، عجيب هذا، لكن هذا استحسان. لكن هل في دليل من السنة على هذا؟ لا، يقول حتى لا تصل لوقت الشيطان لوقت الإعلان، إذا تكلم بسم الله. هذا استحسان، قصدي هل في دليل؟ قصدي مشاعر القرى. ها؟ مشاعر القرى، لكن هل المسألة إجماعية أو أن فيها دليل يعني مستند وكذا؟ ها؟ يقطع الإنسان، يأتي بالاستعاذة فيقطع، ثم أيوه يقطع، يفصل. إذا كانوا يستحسنون هذا الأمر، يعني لا يتصل هذا بالظاهر، هذا استحسان من القراء، وإلا ما في دليل، هذا استحسان مجرد من القراء، والله أعلم. هم أحيانا قد يستحسنون ماذا؟ أشياء، يستحسنون ماذا؟ أشياء. سبحان الله، تأتي السنة على خلاف هذا الشيء، تأتي السنة على خلاف هذا الشيء.